كل نائبة وقلت يا سندي في كل نازلة يا من عليه بك فبحر وجودك يرضي كل من يريد فبحر وجودك يروي كل من يريد يجهل ما نعرفه وقل لي من يجهل

الأهداوية الرفاعية الشذيلية الدسوقية البداوية الرواسية المهداوية المهداوية أهل الحمية المهداوية أهل الحمية عول عليهم بين البرية عول عليهم بين البرية عول عليهم بين البرية عول عليهم بين البرية سعيد من صلى على الحبيب.